فلا يزال الدرس موصولا بمعونة الله وتوفيقه في بدروسنا السابقة في الرسالة القيمة الموسومة بكشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وشرحه للعلامة الشيخ محمد العثيمين نفع الله بعلمه ومتع بحياته. كنا قد وصلنا إلى قول المصنف وقد يقولها، والضمير يعود على ما سبق أن قاله، وهو أن الشخص قد يقول كلمة قد يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. وسبق أن بينا أن الجهل الذي لا يعذر به صاحبه هو الذي نشأ عن تفريطه أو إعراضه، فرط بما لا يسعه جهله من المعرفة، أو ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. فمن تكون لديه الجهل بسبب الإعراض أو التفريط فإنه لا يعذر بجهله، وقد يدعي الجهل فلا تقبل منه هذه الدعوة، كمن يدعي الجهل مثلا بفرض الرب تبارك وتعالى الصلوات الخمس في مثل في بلدان المسلمين التي ظهر فيها أداؤهم للصلوات الخمس، فهو يقول إنه يصلي صلاتين مثلا في الصباح وفي المساء، أو يصلي ثلاث مرات، ويزعم أنه يجهل أن الصلوات المفروضة خمس صلوات. مثل هذا لا يسلم له بدعواه بجهله، لأنه يدعي جهلا بأمر معلوم من الدين بالضرورة، يعني في بلدان المسلمين مثلا، وقد يوجد مثلا في يعني البلاد التي ظهر فيها أمر الصلوات وعددها، فيرى رأيا ويزعم أنه ربما يزعم أنه يجهل مثل هذه الأحوال، أو يكون في بلاد التوحيد وينبه وينبه ويذكر ويذكر، ومع ذلك يصر على دعاء غير الله وعلى الاعتقاد بغير الله عز وجل، ثم يزعم أنه يجهل ذلك. هذا لا يسلم له بهذه الدعوة. قال وقد يقولها، يعني الكلمة التي يكفر بها وهو يظن أنها تقربه إلى الله، يعني مثل القصة التي أشار إليها المصنف رحمه الله، وهي في حديث أبي واقد الليثي قال كنا حدثاء عهد بكفر، وكنا قد خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، فمررنا على المشركين ولهم سدرة، شجرة سدر كبيرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، فجاوزناهم ثم مررنا بسدرة أخرى عظيمة، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال كبر النبي صلى الله عليه وسلم وغضب من هذه المقولة وقرر أنها مقولة ضلال وأنها جرت على مجرى السنن. الله أكبر، إنها السنن أو السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وغلظ النبي صلى الله عليه وسلم القول عليهم، وهم لم يكفروا لأنهم بعد التنبيه انتبهوا ولم يفعلوا، لكن لو فعلوا يعني كهم قالوا كلمة الكفر، لكنهم لم يكفروا لأنهم جهال. فلما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا البيان قامت عليهم الحجة، بعد هذا البيان قامت عليهم الحجة. وهذا من أحسن ما يقرر به العذر بالجهل وعدم العذر به. فلو أنهم أصروا واتخذوا ذات أنواط بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذروا بالجهل، لكنهم عذروا بجهلهم أول مرة حينما ظنوا أن هذا قربة، ومع ذلك لم يفعلوها من عند أنفسهم، بل طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرع لهم ذلك، لأنه مستقر في نفوسهم أن العبادة مبناها على المرجع، على المرجعية الرسول عليه الصلاة والسلام، مبناها على الأمر. فهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرع لهم وأن يجعل لهم ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يجهلون. وقال واقد أبو واقد الليثي إن كنا حدثاء عهد بكفر، فعذروا بهذا أول مرة، ومع ذلك غلظ عليهم، كبر النبي صلى الله عليه وسلم واستنكر المقولة وقال إن الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وموسى عليه السلام أنكر عليهم وقال إنكم تجهلون، وبين أن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فلما بين لهم انتهوا، لو فعلوها واعتذروا بالجهل بعد ذلك بعد التنبيه لم يعذروا بالجهل. هذا من أحسن ما يقرر به العذر بالجهل وعدم العذر به. نعود كما جرت العادة، نسمع من القارئ الفاضل ما ييسر الله له من عرض متن الرسالة وشرحها، فعلى بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما يظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله كما كان يظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. الشخص الذي كان عابدا ويعظ صاحبه من بني إسرائيل ولا ينتهي صاحبه، فغضب وقال والله لا يغفر الله لك، فهذه الكلمة أوبقت عمله. قال الله من ذا الذي يتألى علي، لقد غفرت له وأحبطت عملك، كلمة قالها يتقرب بها إلى الله، يظن أنها لم تبلغ ما بلغت. أي نعم، لكن هذا الحجة عليه قائمة لا شك في هذا. أي نعم، فقال من ذا الذي يتألى علي، لقد غفرت له وأحبطت عملك. الإنسان يعني حينما يستعرض مثل هذا يعظم خوفه، كما قال الشيخ رحمه الله، يعظم خوفه وحرصه على ما يخلصه من هذه المزالق والمهالك وأمثالها، نسأل الله السلامة. نعم. واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم، قد يكفي هذا. نعم، نشوف الشرح. نعم. يقول الشارح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى: حينما حذر الشيخ رحمه الله من أمرين، أحدهما خوف الإنسان على نفسه من أن يظن ما ظن هؤلاء في معنى التوحيد أنه هو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير، بين رحمه الله أو إفراد الله بالحاكمية بعد، يعني مثل ما خرج قوم وذكرهم الشيخ هنا قبل صفحات لما قال يعني من الناس من يظن أن معنى لا إله إلا الله إخراج اليقين أظن الفاسد على ذات الله أو على ذات الأشياء وإدخال اليقين على الله تعالى. والمقصود منها هي كلمة ركيكة، عبارة ركيكة، إخراج اليقين الصادق عن ذات الأشياء وإدخال اليقين الصادق على ذات الله، هي كلمة ركيكة في الحقيقة، لأنهم أعجام الجماعة، يقصد هذه مقولة جماعة التبليغ، والذين قالوها أعاجم لا يفهمون يعني أو لا يحسنون يعني تركيب القول العربي، وهم يقصدون بهذا يعني أو المقصد أو معنى هذا الكلام الذي قد يجرهم إلى وحدة الوجود، وأن وجود المخلوقات ليس حقيقيا، وإنما الوجود الحقيقي لله تبارك وتعالى، فكل ما ترى في الوجود يعني قد يقول هو الله. ولهذا يقول فقيرهم: ما في قلبي إلا الله، الله الله، حتى إنه لا يشهد يعني يغيب في شهوده ربما عن مشهوده، يغيب عن الفرق بين الخالق والمخلوق، فيشتبه عليه نوع الوجود الواحد بعين الوجود المفترق، يرى نوع الوجود واحدا فيظن أن الوجود بالعين واحدة. هذا الذي غلط منهم والذي له هوى والعياذ بالله، هذا معروف أنه يعني يكون سادنا على مثل هذه المقولة ويعظم، فلو قال بخلافها لسقط جاهه، فلهذا هو يعني يحافظ على مثل هذه المقولة. الحاصل أنها تجر إلى وحدة الوجود، وهي من إفرازات الشطحات الصوفية، وهم ينتهون إلى يعني البيعة على الطرق الأربع: الجشتية والقادرية والسهروردية والنقشبندية إلى آخره. على كل حال، هي ليست معنى لا إله إلا الله، وإنما معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. ليس معنى لا إله إلا الله إفراد الله بالخلق وأنه لا خالق إلا الله فقط، لا، بل معنى لا إله إلا الله أن تفرد الله بفعلك التعبدي. كذلك يقابلهم أو مثلهم من يقول لا حاكم إلا الله، كلمة حق أريد بها باطل، أو إفراد الله بالحاكمية، إفراد الله بالحاكمية، الله سبحانه وتعالى يعني قد جعل أو أوكل الحكم إلى بعض خلق، لكن الحكم بما أنزل الله، الحكم بما أنزل الله، فهي قد تصل بالناس إلى الاقتصار على مثل هذا، وتركيزهم معنى لا إله إلا الله بهذا الفرد من أفراد العبادة. لا شك أن الحكم بما أنزل الله هو فرد من أفراد العبادة، الحكم بما أنزل الله هو فرد من أفراد العبادة، لكن الجملة أو الكلمة مجملة يدخل فيها ما هو حق وما هو باطل، الكلمة الفصل التي تحتوي الحق كله وتنفي الباطل هو أن تقول لا معبود حق بحق إلا الله. هذه جامعة شاملة، جامعة مانعة، لا معبود حق بحق إلا الله. أي نعم، لا معبود حق، لأن المعبودات كثيرة لكن منها باطل ومنها حق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقولنا بحق يعني بسنة، بشرع، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالبدعة. لا معبود حق بحق، لا معبود بحق، حق هو الله بحق، يعني بسنة ليس ببدعة، لأن البدعة باطلة مردودة. أي نعم، إلا الله سبحانه وتعالى. نعم بارك الله. بيّن رحمه الله أن الواجب على الإنسان أن يكون على خوف دائما، ثم يذكر حال القوم الذين قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. متبر يعني مهلك زائل، ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. نعم. فبين لهم أن سؤالهم أن يجعل لهم آلهة كما كان هؤلاء لهم آلهة من الجهل، فهذا يؤدي إلى خوف الإنسان على نفسه. في فائدة، هم قالوا، ما قالوا اجعل لنا إله، قالوا اجعل لنا ذات أنواط، ومع ذلك اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم في معنى قولهم اجعل لنا، وقلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. فالعبرة بالمقاصد، والعبرة يعني بالمعاني لا بالألفاظ، يعني ربما يعبر عن المقصود بلفظ آخر، كمن يعبر عن الإله بالولي، هو يقصد بالولي أنه الذي يقصد ويدعى، فتماما الولي مثل الإله. هؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط، فقال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالعبرة يعني بالمعاني، فالذي يقال له السيد ويقصد بالسيد أنه الذي يقصد ويدعى وينفع ويضر ويشفع، هذا جعله إله. فالسيد هنا بمعنى إله، أو صاحب السر، أو صاحب السر. أي نعم، هذه أيضا بمعنى الإله، تأتي بمعنى الإله في بعض المجتمعات، الولي. أي نعم، القطب، الغوث، مثل هذه الكلمات تأتي بمعنى الإله. الإله هو الذي يقصد، هو الذي يدعى من أجل أن يقرب أو يشفع أو... نعم نعم. فهذا يؤدي إلى خوف الإنسان على نفسه من أن يتيه في الضلالات والجهالات، حيث يظن أن معنى لا إله إلا الله، لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله عز وجل. وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله وحذر منه وقع في عامة المتكلمين الذين تكلموا في التوحيد، حيث قالوا إن معنى لا إله إلا الله أي لا مخترع ولا قادر على الاختراع إلا الله، ففسروا هذه الكلمة العظيمة بتفسير باطل لم يفهمه أحد من المسلمين، بل ولا غير المسلمين، حتى المشركون الذين بعث فيهم. يعني القصر، قصر قصر معناها على هذا، على توحيد الربوبية، هو الباطل، هو الباطل. اي نعم، وإلا هذا يعني الله سبحانه وتعالى هو القادر لا شك، هو بديع السماوات والأرض. وعليكم السلام ورحمة الله. لكن هذا القصر، قصر تفسيرها على هذا، أي نعم، هو الباطل، لأن المراد من لا إله إلا الله هو إفراد الله بالعبادة، والعبادة فعل العبد التعبدي، هذا هو المراد منها، فليس المراد منها هو تقرير توحيد الربوبية، لا. أي نعم. حتى المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة أكثر مما يعرفها هؤلاء المتكلمون. نعم. نعم. قال: واعلم أنه سبحانه، قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم. واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث، حكمة الله عز وجل لا شك يعني ما فعل فعلا أو أمر أمرا إلا وهو ينتهي في غايته إلى أعظم الحكمة سبحانه وتعالى. من حكمته أنه لم يبعث نبيا بهذا التوحيد، الإشارة إلى توحيد العبادة، إفراد الله بالعبادة خاصة، لأنه يعني ما يعاديك أحد في توحيد الربوبية، تقرر توحيد الربوبية يرغبه الناس لا يعاديك أحد، لكن تقرر توحيد الألوهية سوف ينبري لك الأعداء، هذا ضرورة. أحد يريد أن يتجنب الأعداء هذا ليس مسلكا صحيحا، لأن هذا أمر مقرر. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى جعل لكل نبي عدوا من شياطين الجن والإنس، فكذلك أتباع الأنبياء سوف يقيض لهم، يعني بقدر اتباعهم ما قيض للأنبياء من الأعداء، وهذه حكمة الله عز وجل، لأن الأمر لا بد له يعني من التمحيص، ولا بد له من الابتلاء، ولا بد له من الاختبار، فهذه الحكمة تقتضي ذلك، هذه الحكمة تقتضي ذلك. لهذا الإنسان يعني إذا وجد أن جميع الناس يحبونه فليراجع نفسه، لأنه لا يمكن رضا الناس غاية لا تدرك. أي نعم. والعبرة في أنك على الحق وعلى الصواب، هذا هو الذي ينبغي أن تجعله معيارا وأن تجعله مقياسا لعملك. إذا كنت على السنة وعلى الصواب فلا تبالي صار لك أعداء أو لم يصل لك أعداء، بل إذا لم يكن لك أعداء فالمسألة فيها مراجعة. أي نعم. واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة إلا جعل له أعداء، كما قالت الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وهذا يدل على أن الإنس فيهم شياطين جنس، أنواع يعني يدخل تحته نوع شيطان الإنس ونوع شيطان الجن. ماذا يفعلون؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذه سنة الله، أي نعم، في خلقه، والتي تقتضيها حكمته، وسيأتي مزيد بيان لهذا. أي نعم. ويكون لهؤلاء الأعداء لهم حجج ولهم شبهات ولهم تلبيسات، ولكن من اعتصم بالكتاب والسنة وتعلم من التوحيد سلاحا يدافع به فلا خوف عليه ولا حزن، والعاقبة للمتقين. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: نبه المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة على فائدة عظيمة، حيث بين أن من حكمة الله عز وجل أنه لم يبعث نبيا إلا جعل له أعداء من الإنس والجن، وذلك أن وجود العدو يمحص الحق ويبينه، فإنه كلما وجد المعارض قويت حجة الآخر، وهذا الذي جعله الله تعالى للأنبياء جعله أيضا لأتباعهم، فكل أتباع الأنبياء يحصل لهم مثل ما حصل للأنبياء. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فإن هؤلاء المجرمين يعتدون على الرسل وأتباعهم وعلى ما جاءوا به بأمرين: الأول التشكيك، الثاني العدوان. أما التشكيك فقال الله تعالى في مقابلته: وكفى بربك هاديا، لمن أراد أن يضله أعداء الأنبياء. وأما العدوان فقال تعالى في مقابلته: ونصيرا، لمن أراد أن يرده أعداء الأنبياء. فالله تعالى يهدي الرسل وأتباعهم وينصرهم على أعدائهم ولو كانوا من أقوى الأعداء. فعلينا ألا نيأس لكثرة الأعداء وقوة من يقاوم الحق، فإن الحق ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. فلا يجوز لنا أن نيأس، بل علينا أن نطيل النفس وأن ننتظر وستكون العاقبة للمتقين. فالأمل دافع قوي للمضي في الدعوة والسعي. الإيمان يعني الأمل، الأمل إذا كان من باب الأماني فلا ينبغي، ولكن الأمل يقصد به الإيمان. الإيمان لأن الإيمان هو يعني الإيمان بالله عز وجل حبا ورجاء وخوفا، فلا ينبغي يعني ينبغي أن نتمسك باللفظة، لأن المسألة مسألة إيمان. نعم. فالإيمان دافع قوي للمضي في الدعوة والسعي في إنجاحها، كما أن اليأس سبب للفشل والتأخر في الدعوة. الرجاء مقابل اليأس الرجاء. لأن الأمل يعني لفظة قد يدخل بها الأماني، تدخل بها الأماني آمال يعني لا مستند لها، لكن إذا كان هناك رجاء له مستند، إيمان بالغيب، إيمان بالحق، وثقة بالله عز وجل، فهذا هو المقصود، هو مقصود نعم من التعبير هذا. أما إذا كان الأمل هو عبارة عن أماني وتمنيات من يعني من غير مستند صحيح، فهي أماني، يعني الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نعم. واليأس مقابل الرجاء. نعم. لا ينبغي أن نيأس من رحمة الله وفضله ووعده سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد يكون لأعداء التوحيد. لعلك يعني تقف عند هذا الحد، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، ويزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.